قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثانيا المبين، المبين بالفتح بمعنى البين الواضح، وهو المقابل للمجمل لأنه المتضح معناه فلا يفتقر إلى بيان من خارج، ويسمى البيان أيضا. والمبين بالكسر على زينة اسم الفاعل هو الموضح لإجمال المجمل، وهو اصطلاحا الكاشف عن المراد من الخطاب. وعلى هذا طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه اهتدى بهداه. قالوا ثانيا المبين والمبين، المبين بالفتح بمعنى البين الواضح وهو المقابل المجمل يعني النص، وأما المبين بالكسر على زينة فاعل على زينة اسم الفاعل فهو الموضح لإجمال المجمل. إذن المبين ما يحصل به البيان، والمبين هو النص الواضح البين بنفسه. واضح ولا؟ المبين هو النص الذي يحصل به البيان، وأما المبين فهو النص الواضح الذي لا إجمال فيه. فمثلا عندنا نصان، عندنا نصان مثلا في قول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا مجمل. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي حديث المسيء: إذا قمت إلى الصلاة، نقول هذا النص حديث المسيء: وكذلك صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا نص مبين. واضح؟ أما حديث المسيء في حد ذاته نقول هو نص مبين. إذن المبين ما لا يحتاج إلى، والواضح الذي لا يحتاج إلى بيان، والمبين ما حصل به البيان، فهذا اسم فاعل وهذا اسم مفعول. قال رحمه الله: وهو اصطلاحا، نعم، وهو اصطلاحا الكاشف عن المراد من الخطاب. وعلى هذا درج كثير أكثر الأصوليين، وهو درجة يعني مشى، فخصوا البيان بإيضاح ما فيه قفاء، ومنهم من يطلقه على كل إيضاح سواء تقدم خفاؤه أم لا. ما يقع به البيان، يقع البيان بالقول تارة وبالفعل تارة وبهما معا، وقد يكون بترك الفعل ليدل على عدم الوجوب. البيان بالقول كتاب، أولا كتاب بكتاب، قال تعالى: إلا ما يتلى عليكم، فهذا مجمل بينه الله بقوله: حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت عليكم الميتة والدم. ثانيا كتاب بسنة، قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. طيب، يقول ما يقع به البيان، يقع البيان بالقول تارة وبالفعل تارة وبهما معا، وقد يكون بترك الفعل ليدل على عدم وجوب. نعم، البيان قد يكون بالقول، وقد يكون بالفعل، وقد يكون بالترك، قد يكون أيضا بالإشارة، قد يكون البيان بالإشارة. البيان بالقول قال كتاب بكتاب، يعني بيان القرآن بالقرآن. قال تعالى: إلا ما يتلى عليكم، فهذا مجمل بينه الله بقوله: حرمت عليكم الميتة والدم، بينت الآية الأولى. ثانيا نقول كتاب بسنة، وآتوا حقه يوم حصاده، فالحق هنا مجمل من حيث المقدار الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث ما يجب إخراجه، ومن حيث الجنس الذي تجب فيه الزكاة. يعني آتوا حقه يوم حصاده، هل كل ما يحصى تجب فيه الزكاة؟ طيب، أو أنه مخصوص بأشياء معينة؟ ثانيا هل كل مقدار يحصى تجب فيه الزكاة، أو أنه مخصوص بمقدار معين؟ وأيضا آتوا مجمل، ما الذي يخرج؟ يقول بينه عليه الصلاة والسلام بقوله: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. إذن البيان هنا وآتوا حقه يوم حصاده، بينت الحديث فيما سقت السماء، بينت المقدار، مقدار الإخراج. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، بينت النصاب وما تجب فيه الزكاة. نعم، إذا عندنا الآن ثلاثة أنواع من البيانات بالنسبة لقوله وآتوا حقه يوم حصاده. ما هي؟ بيان المقدار الواجب في الإخراج، وثانيا بيان ما تجب فيه الزكاة وبيان النصاب الذي تجب فيه الزكاة. البيان بالفعل يكون بصورة العمل كصلاته صلى الله عليه وسلم فوق المنبر ليبين للناس، ولذا قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، وكقطعه يد السارق من الكوع، ويكون بالكتابة ككتابته صلى الله عليه وسلم. البيان بصورة العمل، وهذا كثير، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد يوما على المنبر عليه الصلاة والسلام فصلى، فكان إذا أراد أن يسجد نزل وسجد، ثم قال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. أيضا من البيان بالفعل حجته عليه الصلاة والسلام، فإنه قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. إذن هذا بيان بالفعل، والبيان بالفعل أبلغ من البيان بالقول، أبلغ، لأن البيان بالفعل يرسخ في الذهن ولا يحتمل معنى، بخلاف القول، فالقول قد يعتريه احتمالات الخصوصية، احتمالات النسيان وما أشبه ذلك. نعم. ويكون بالكتابة ككتابته صلى الله عليه وسلم أسنان الزكاة لعماله عليها. ويكون بالإشارة كقوله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابع يديه وقبض الإبهام في الثالثة، يعني 29 يوما. البيان بترك الفعل كتركه صلى الله عليه وسلم التراويح في رمضان بعد أن فعلها، وكتركه الوضوء مما مست النار، مما يدل على عدم الوجوب فيهما. نعم. طيب، إذا واظب النبي عليه الصلاة والسلام على عبادة أو أمر بعبادة ثم تركها، تركه هذا بيان لعدم الوجوب، فإنه عليه الصلاة والسلام صلى التراويح 3 ليال، ليلتين أو 3، فلما رأى أن الصحابة صاروا يتأسون به ويقتدون به أرسالا ترك ذلك خشية أن تفترض عليهم، خشية أن تفترض عليهم. هذا بيان بالفعل، هذا بيان بالفعل. كذلك أيضا كتركه الوضوء مما مست النار، كان عليه الصلاة والسلام في الأول يتوضأ مما مست النار وترك ذلك، تركه يدل على عدم الوجوب. قال مما دل على عدم الوجوب فيهما. مراتب البيان، مراتبه متفاوتة، فأعلاها مراتبه متفاوتة. مراتبه متفاوتة، فأعلاها ما كان بالخطاب ثم بالفعل ثم بالترك ثم بالإشارة ثم بالكتابة، ومعلوم أن الترك قصدا فعل. تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، تأخير البيان على قسمين، أولا تأخير إلى أن يأتي وقت العمل. طيب، يقول مراتب البيان متفاوتة، أعلاها ما كان بالخطاب ثم بالفعل ثم بالإشارة ثم بالكتابة، ومعلوم أن الترك قصدا فعل، يعني أعلى مراتب البيان الخطاب، بأن يوجه الخطاب إلى أحد. قال ثم بالفعل، والواقع أن البيان بالفعل أبلغ من البيان بالقول، بيان النبي عليه الصلاة والسلام بالفعل أبلغ من وجه، والفعل أبلغ من وجه، يعني هذا أبلغ وهذا أبلغ. فأما كون البيان بالفعل أبلغ فلأنه أثبت وأرسخ، وأما بالنسبة للقول فهو أبلغ من جهة أن القول لا يحتمل الخصوصية، الفعل قد يحتمل الخصوصية لكن القول لا يحتمل الخصوصية، ولذلك إذا تعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله قدم القول، لأن القول عام له ولأمته، وأما الفعل فقد تعتريه الخصوصية. إذن في الواقع أن مرتب البيان القول والفعل قد يكون هذا أعلى من وجه وهذا أعلى من وجه، فمن جهة ضبط صفة العبادة وعدم الاحتمال والاختلاف فيها البيان بالفعل أبلغ، البيان بالفعل أبلغ، لأنه مثل يقول ثم فعل كذا ثم قال كذا ورآه الصحابة يفعلون ذلك، هنا لا يتطرق الاحتمال، بخلاف ما إذا كان مجرد كذا. قال ثم بالإشارة ثم بالكتابة، ومعلوم أن الترك قصدا فعل، يعني أنه من أقسام الفعل. تأخير البيان على قسمين: أولا تأخير إلى أن يأتي وقت العمل، فهذا جائز واقع، فقد فرضت الصلاة ليلة الإسراء مجملة، وتأخير بيانها إلى الغد حتى جاء جبريل وبينها، وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المراد بقوله تعالى في خمس الغنيمة ولذي القربى بنو هاشم وبنو المطلب دون إخوانهم من بني نوفل وعبد شمس، مع أن الكل أولاد عبد مناف، فأخر بيانه حتى سأله جبير بن مطعم النوفلي وعثمان بن عفان العبشمي رضي الله عنهما، فقال: أنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا في إسلام. وكذا آيات الصلاة والزكاة والحج بينتها السنة بالتراخي والتدريج، ويدل لذلك أيضا قوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وثم للتراخي، إلى غير ذلك من الأدلة. ثانيا تأخير البيان على قسمين: تأخير إلى أن يأتي وقت العمل، وتأخير عن وقت العمل، وهو ما عبر عنه بقوله تأخير عن وقت الحاجة. أما الأول تأخير إلى أن يأتي وقت العمل، فهذا كثير، لأن الشريعة أتت بالتدريج، الشرائع لم تأتي جملة واحدة، وإنما وردت شيئا فشيئا. فأول ما بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام هو دعوة الناس إلى التوحيد ونبذ الشرك، ثم بعد ذلك دعاهم إلى الصلاة، ثم تدرجت شرائع الإسلام شيئا فشيئا. انظر مثلا إلى تحريم الخمر، هل نزل تحريمه جملة واحدة؟ لا، مر بمراحل، مر بمرحلة أن الله عز وجل ذكره على سبيل الامتنان، ثم عرض بما فيه من المنافع والمضار، ثم نهى عنه في وقت الصلاة، ثم حرم تحريما مطلقا. وهكذا الشرائع تأتي بالتدريج، وذلك لأن الشرع لو أتت الشرائع دفعة واحدة فربما لا تقبلها النفوس. الصيام أول ما فرض بالتدريج، كان من أراد أن يصوم صام، ومن أراد أن يفطر أفطر، ثم شرع. هذا واضح، يعني تأخير البيان إلى أن يأتي وقت العمل، كل الشريعة أتت تدرجا. الثاني يقول تأخير عن وقت الحاجة، فهذا لا يجوز، لأنه يلزمه تكليف المخاطب بما لا يطيق، وهو غير جائز. تأخير بيان عن وقت الحاجة، النبي عليه الصلاة والسلام قد بلغ البلاغ المبين، قال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ولا ريب، أول أمة إسلامية كلهم يشهدون أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة. ولذلك كلام الأصوليين في قولهم لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، يخاطب يعني يوجهون الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، قد يكون فيه شيء من سوء الأدب في الواقع، سوء الأدب، يعني إلا إن أرادوا بذلك غير الرسول عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام فكون نقول أنه لا يجوز عليه أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة أو كذا، لا، نعبر بأن نقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤخر البيان عن وقت الحاجة، ولا نقول لا يجوز أو لا يجوز، ولسنا نحن الذين يعني نوجب عليه شيئا ونمنع منه شيئا. أواضح؟ إذن عبارة الأصوليين في الواقع أنه يقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، نقول إن أرادوا بذلك البيان العام، يعني الداعية أو يدعون إنسان أناس، فهذا له وجه. أما أن يعبر بهذه العبارة ويراد بها الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا فيه شيء من سوء الأدب، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد بلغ البلاغ المبين. قال أبو ذر رضي الله عنه: لم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. واضح؟ نعم. منزلة المبين من المبين، لا يشترط في المبين باسم الفاعل أن يكون أقوى سند. المبين اسم فاعل، والمبين اسم مفعول. لا يشترط في المبين باسم الفاعل أن يكون أقوى سندا أو دلالة من المبين باسم المفعول، بل يجوز بيان المتواتر بأخبار الأحاد والمنطوق بالمفهوم. نعم، المبين والمبين، يعني هل يشترط في النص المبين أن يكون أقوى من المبين، بأن يكون مثل القرآن يبين سنة أو متواتر يبين أحد أو لا يشترط. نقول متى صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان متواترا أم غير متأم خبر أحد، فإنه إيش يعمل به، يعمل به. وإنما نص المؤلف على هذه لأن بعض العلماء رحمه الله يشترط في النص الذي يبين وفي النص الذي ينسخ أن يكون أقوى من المنسوخ، يقول يشترط في الناسخ والمبين أن يكون أقوى من هذا، وذلك لأن النسخ رفع للحكم والأضعف لا يرفع الأقوى، والبيان قد يكون في التخصيص والضعيف لا يخصص القوي. نعم، ولعل المؤلف يذكرها إن شاء الله تعالى في النسخ. نعم. الأمثلة: بيان الكتاب بالسنة كقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، بين صلى الله عليه وسلم. تكرار هي مكرر، يعني كلام نفس الكلام السابق، إذا تحذف في قول من فإن طلقها إلى قول غيره أنت تنكح زوجا غيره. بيّن صلى الله عليه وسلم نكاح الزوج الثاني بأنه الوطء بقوله لامرأة رفاعة القرضي: حتى تذوقي أسيلته ويذوق أسيلتك. طيب، بيان الكتاب بالسنة لقوله تعالى: فإن طلقها، يعني الطلقة الثالثة، لأن قبل الآية الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة، ثم قال عز وجل: فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. شوفوا هنا وقوله تبارك وتعالى هنا زوجا، لم يقل حتى تنكح غيره بل قال زوجا، إشارة إلى أنه لا بد أن يكون النكاح صحيحا، وهذا إشارة إلى نكاح التحليل، لأن المحلل ليس زوجا في الواقع، وإنما عقده صورة عقد. إذن قوله حتى تنكح زوجا إنما يكون الزوج زوجا إذا كان العقد صحيحا، أما المحلل فليس زوجا لأنه لم ينكح المرأة إلا لأجل تحليلها. قال: بين صلى الله عليه وسلم نكاح الزوج الثاني بأنه الوضع بقوله لامرأة رفاعة القرضي: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. طيب، إذا ورد لفظ النكاح في القرآن هل المراد به العقد أو المراد به الوطء؟ إن قلنا بعض العلماء قال النكاح في القرآن كلما ورد لفظ النكاح فالمراد به الوطء، وعلى هذا تكون هذا النص الآية الكريمة مبينة لا تحتاج إلى بيان، بمعنى فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني حتى يطأها زوج غيره. وإن قلنا المراد بالنكاح في القرآن، إذا ورد النكاح في القرآن المراد به العقد، احتجنا إلى البيان. واضح؟ لأن لفظ النكاح هل هو حقيقة في العقد أو حقيقة في الوطء أو يختلف بحسب ما يضاف إليه، هذا ما اختلف فيه العلماء رحمهم الله. منهم من قال إن لفظ النكاح حقيقة في العقد، فإذا ورد لفظ النكاح فالمراد به العقد، ومنهم من قال إن لفظ النكاح يراد به الوطء. وفصل بعض العلماء فقالوا: النكاح إن أضيف إلى أجنبية فالمراد به العقد، وإن أضيف إلى من تحل فالمراد به الوطء. فمثلا إذا قلنا نكح فلان فلانة يكون المراد عقد عليها، وإذا قالوا نكح فلان زوجته المراد يعني وطأه الوطء، وهذا التفصيل يحصل به الجمع، فلا نقول هذا ولا نقول هذا، لأن هناك آيات تدل على أن لفظ النكاح لا يراد به الوطء. فمثلا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة، فالمراد هنا قطعا نكحتم حقدتم، بدليل قوله من قبل أن تمسوهن. انتهى من السنة. وعليه فنقول المراد بالآية هنا حتى تنكح زوجا غيره، نقول المراد العقد، لكن السنة بيّنت أو اشترطت أمرا زائدا على ذلك وهو الوط، وذلك في قصة امرأة أبي رفاعة القرظي حينما تزوجت رفاعة القرظي فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجت عبد الرحمن بن الزبير، تزوجت امرأة رفاعة القرظي تزوجت عبد الرحمن بن الزبير، ثم إنها بعد ما تزوجت أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، قال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فدل ذلك على أن المطلقة ثلاثا إذا تزوجت لا تحل للأول إلا بعد وط الثاني. وقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة بيّنه صلى الله عليه وسلم بقوله ألا إن القوة الرمي، ويدل لبيان الكتاب بالسنة قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وبيان المنطوق بالمفهوم كبيان منطوق قوله تعالى في سورة النور والزاني بمفهوم الموافقة في قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فإن مفهوم موافقته أن العبد كالأمة في ذلك يجلد 50 جلدة، فبين هذا المفهوم أن المراد بالزاني في سورة النور خصوص الحر، لا يشترط في البيان أن يعلم. طيب يقول بيان المنطوق بالمفهوم كبيان منطوق قوله تبارك وتعالى في سورة النور والزاني الزانية والزاني بمفهوم الموافقة في قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فإن مفهوم موافقته أن العبد كالأمة في ذلك يوجد 50 جلدة، فبين هذا المفهوم أن المراد بالزاني في قوله تبارك وتعالى خصوص الحر. يعني الآن الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، نقول هذه عامة في الحرائر والعبيد الأحرار والأرقاء. قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب خصصت الزانية. طيب بقي الزاني، ما الذي خصصه؟ الزاني الرقيق، القياس على الزانية. نعم، والمسألة فيها خلاف، وإلا مذهب الظاهرية أن العبد إذا زنى جلد 100 كالحر. ليس من شرط البيان أن يعلمه جميع المكلفين الموجودين في وقته، بل يجوز أن يكون بعضهم جاهلا به، فإنه يقال بين له غير أنه لم يتبين. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن عموم قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم لا يتناول الأنبياء بقوله إن معاشر الأنبياء لا نورث، فلا يقدح في هذا البيان أن فاطمة رضي الله عنها لم تعلم به وجاءت إلى أبي بكر تطلب ميراثها منه صلى الله عليه وسلم. نعم، لا يشترط في البيان أن يعلمه كل إنسان، بل يجوز أن يكون هذا البيان يعلمه بعض الناس دون بعض، لأن الناس مراتب في العلم. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم وهم الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وشاهدوه واجتمعوا به واستمعوا إليه، إذا كان يخفى عليهم بعض الأحكام الشرعية وبعض النصوص الشرعية فغيرهم من باب أولى. ولهذا الإنسان مهما بلغ من العلم فإنه يفوته الكثير، قال الله عز وجل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولا يعرف الإنسان قدر نفسه في العلم إلا إذا ارتقى في العلم. الإنسان كلما ارتقى علما كلما عرف قدر نفسه وأنه ليس بشيء. ولذلك تجد أن الإنسان اللي أو طالب علم الذي عنده كبر في العلم ويرى نفسه هذا جاهل مركب. ولذلك انظر إلى العلماء المحققين الذي عندهم ورع وزهد، انظر إلى كيف يحتقرون أنفسهم في أي كيف يحتقرون ما عندهم من العلم. وهذا هو الواقع، فالإنسان كلما ازداد علما كلما عرف قدر نفسه وأنه لم يؤت شيئا. وذلك السبب يا أخوان أن الإنسان كلما ازداد علما كلما اتسع إدراكه ومعرفته بالأحكام الشرعية، وأن الشرع يعني المسائل كثيرة. أضرب مثال، تأتي طالب علم صغير تعطيه مختصر مختصر في الفقه أو مختصر في النحو أو ما أشبه ذلك، إذا أدرك يظن أن العلم هذا بس هذا العلم وخلاص أنا ابن جلا وطلع الثنايا، لكن اجعله يرتقي يقرأ مختصر أعلى منه يعرف نفسه، اجعله يقرأ متن أكبر يعرف، لأنه حينما كان يقرأ المختصر المسائل التي في الكتاب الثاني أو المرتبة الثانية لم تمر عليه. وذاك الآن اقرأ مثلا افتح كتاب طالع مثلا في فتاوى شيخ الإسلام، اقرأ في المغني مسائل أحيانا كأنها طلاسم ما تعرف شيء، تحقر نفسك تحقر نفسك ما تفهم شيء أبدا. النسخ تعريفه لغة هو الجمهور يقول لا، يقول لا ما في تفريق، يعني نفي الفارق، قياس هنا يسمى قياس بنفي الفارق، لأنه لا فرق بين الحر بين لا فرق في العبد بين الذكر وبين أنثى، وهذا ما يسمونه يقول القياس بنفي الفارق، مثل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، طيب يأكلون، طيب الذين ينتفعون بها بغير الأكل مثل ذلك، طيب لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لو قال أسكت لأبي هذا أحرق أشد، مع أنه لم يعبر به بالآية. ها مفهوم؟ لا، قد يكون مفهوم مساوي مساواة، وقد يكون مفهوم أولوية، فمثلا لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، طيب لو ضربهما، ها مفهوم أولوية، مفهوم أولوية. النسخ لغة يطلق بمعنى الإزالة، ومنه نسخت الشمس الظل أي أزالته وحلت محله، ونسخت الريح الأثر أي أزالته، ويطلق أيضا على ما يشبه النقل، تقول نسخت الكتاب أي نقلت شيئا يشبه ما فيه ووضعته في محل آخر. والذي يوافق المعنى الاصطلاحي للنسخ في معنيه اللغويين هو الأول، إذ النسخ في الاصطلاح رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب آخر متراخ عنه. طيب يقول النسخ تعريفه لغة يطلق بمعنى الإزالة وبمعنى النقل، الإزالة والنقل، تقول مثلا نسخت الشمس الظل أي أزالته، أزالته وحلت محله، ويطلق على النقل تقول نسخت الكتاب يعني نقلته، إذن هو بمعنى الإزالة إزالة الشيء وبمعنى نقل الشيء نقل الشيء. والذي يوافق المعنى الاصطلاحي للنسخ من معنيه اللغويين هو الأول، إذ النسخ في الاصطلاح رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب آخر متراخ عليه، المعنى الأول هو الإزالة. ويمكن أن يقال النقل بمعنى أن الحكم ينتقل من كذا إلى كذا، يعني كان الحكم واجبا فانتقل إلى الاستحباب مثلا، لا مانع أن يكون المعنى الأول موافق، وإن كان المعنى الأول أخص وأقرب إلى الفهم، لكن المعنى الثاني أيضا لا ينافيه، يمكن أن نقول المعنى اللغوي بمعنى النقل يوافق المعنى الاصطلاحي، لأننا إذا قلنا أن النسخ بمعنى النقل وجه الارتباط بين اللغوي والشرعي أن النسخ نقل الحكم، بمعنى أن الحكم انتقل من كونه محرما إلى كونه واجبا، من كونه مباحا إلى كونه مستحبا وهكذا. شرح التعريف: الثابت وصف للحكم وبخطاب متقدم متعلق بالثابت، وبخطاب الثانية متعلق برفع، والضمير في عنه راجع للثابت بخطاب متقدم. رفع الحكم جنس يعم النسخ وغيره مما يخرج بالقيود التالية لذلك، فيخرج منه بقيد الثابت خطاب متقدم الثابت بخطاب متقدم البراءة الأصلية، فإيجاب الصلاة والزكاة والصوم والحج. طيب وغير المعنى والتعريف يقول النسخ رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب آخر متراخ عنه، والأولى أن يقال في النسخ رفع أن النسخ هو رفع حكم شرعي أو لفظه، وذلك أن النسخ قد يكون للحكم وقد يكون للفظ، رفع حكم شرعي أو لفظه بحكم شرعي متراخنا. وذلك أن النسخ قد يكون لأي شيء، لللفظ، وقد يكون للحكم، وقد يكون للأمرين جميعا كما سيأتي. فيخرج منه بقيد الثابت بخطاب متقدم البراءة الأصلية، فإيجاب الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك رفع للبراءة الأصلية وليس بنسخ، ويخرج منه بقيد بخطاب آخر رفع الحكم بالجنون والموت، ويخرج بقيد متراخ عنه ما كان متصلا بالخطاب كالتخصيص، فإن ذلك لا يسمى نسخا. وإليك مثلا نزيد به تعريف وضوحا، وهو أن الواجب في أول الإسلام مصابرة الواحد من المسلمين للعشر. أن الواجب في أول الإسلام مصابرة الواحد من المسلمين للعشرة من الكفار في الحرب، ثم نسخ ذلك بوجوب مصابرة الواحد من المسلمين للاثنين من الكفار. ووجوب مصابرة الواحد للعشرة حكم ثبت بخطاب متقدم، وقوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فرفع هذا الحكم بخطاب آخر متأخر عنه، وهو قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. جواز النسخ ووقوعه. النسخ جائز عقلا، جواز النسخ ووقوعه النسخ جائز عقلا وواقع شرعا، ودليل ذلك قوله تعالى ما ننسخ من طيب إنما قال المؤلف رحمه الله جواز النسخ، النسخ جائز عقلا وواقع شرعا، إنما قال ذلك لأن بعض العلماء ممن يثبتون النسخ يقول هو عقلا غير جائز، غير جائز. لماذا؟ قال لأنه يلزم منه البداءة على الله، البداءة على الله، بمعنى أن الله عز وجل شرع حكما ثم بدا له أن يغير هذا الحكم، وهذا ممتنع. لكن لولا أنه ورد النص لم نقل بذلك. إذن من العلماء من يقول النسخ جائز عقلا وشرعا، ومنهم من يقول جائز شرعا لكنه ممتنع عقلا، بمعنى أن العقل يمنع وقوع النسخ، ووجه ذلك أنه يلزم منه البداءة على الله. لكن يقال إن النسخ ثابت شرعا لا ريب، لقوله تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وكذلك العقل لا يحيل ذلك، لأن الله عز وجل قد يحكم بحكم في وقت لأن المصلحة تقتضي هذا الحكم، ثم تقول المصلحة في عدم ذلك ولا يلزم منه البداء على الله عز وجل. فالله عز وجل عالم بأن المصلحة في ذلك الزمن كذا وأن المصلحة في ذلك الزمن كذا، وهذا لا يلزم منه البداء، يعني بمعنى أنه ظهر له أن هذا الحكم خطأ وأنه حكم الثاني هو الصواب، بل يقال إن الرب عز وجل عالم بذلك، فهو حينما يشرع الحكم يعلم أن الذي يناسبهم في ذلك في هذا الوقت هو كذا، ثم بعد مدة يشرع الحكم الآخر، مع كونه عليه مع كونه سبحانه وتعالى حينما شرع الأول يعلم أنه سوف يأتي وقت يناسبهم الحكم الثاني، فلا يلزم منه البداء على الله. نعم. وهؤلاء الذين يقولون هذا إنما يقيسون الله عز وجل بخلقه. الله عز وجل عالم بما كان وما يكون، لو كان كيف يكون، فكيف تقيس الرب عز وجل على نفسك بأنك يظهر بدالك أمر أو تراجعت عن عن عن حكم مسألة؟ هذا في الواقع من الخطأ. ودليل ذلك قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وقوله وإذ بدلنا آية مكان آية. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، الذي في أم الكتاب لا يبدل، وإنما يبدل هو إيش؟ ما كتب في أيدي الملائكة، أما ما كتب في لوح في أم الكتاب هذا لا يبدل. ولهذا قال يمحو الله ما يشاء وعنده أم الكتاب، فقد كتب في أم الكتاب أن الحكم يكون كذا ثم يبدل كذا. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، فدل ذلك على جوازه عقلا وشرعا، إذ لو كان ممتنعا لم يقع، لكنه وقع للنصوص المذكورة وما في معناها. نسخ الرسم والحكم. ينقسم النسخ بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام. أولا، نسخ رسم الآية مع بقاء حكمها، مثال ذلك آية الرجم، وهي قوله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، كما ثبت التنويه بهذه الآية عن عمر رضي الله عنه في خطبته في الصحيحين. طيب، يقول رحمه الله: نسخ الرسم والحكم. أقسام النسخ: النسخ قد يكون لللفظ مع بقاء الحكم، وقد يكون الحكم مع بقاء اللفظ، وقد يكون للأمرين جميعا. يقول الأول: نسخ رسم الآية مع بقاء حكمها، بمعنى أن الحكم باق واللفظ منسوخ. مثل لذلك بآية الرجم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. يقول كما ثبت التنويه بهذه الآية عن عمر في خطبته رضي الله عنه في خطبته في الصحيحين، إنما قال: إن الله أنزل على محمد الكتاب، وكان مما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم الكتاب، وكان مما أنزل آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا: لا نجد الرجم في كتاب الله، وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن أو كانت البينة أو الاعتراف أو الحبل أو الاعتراف. طيب، لكن هذه الآية التي يعني يقول المؤلف رحمه الله إنها هي الآية المنسوخة، بل مشى عليه كثير من العلماء، فيه نظر في الواقع، فيه نظر، فليست هذه الآية هي المنسوخة، ليست هذه الآية المنسوخة. أولا، أنه ليس هناك دليل صحيح على ذلك، وثانيا أن الحكم الشيخ والشيخة لا يناسب الحكم، يعني لفظ الآية لا يناسب الحكم الثابت، لأن الحكم الثابت علق، وهو الرجم علق فيه الحكم بالإحصان، وهنا علق الحكم بالشيخ والشيخة، فمفهوم الشيخ والشيخة أن الشاب والشابة ليس كذلك. ولذلك يقال الآن إن الآية آية الرجم نسخت لفظا، الله أعلم بلفظها. وهذا في كونها نسخت لفظا وليس هذا هو لفظها، فيه فائدة، وهي الإشارة إلى فضيلة هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنهم عملوا بالرجم مع عدم وجوده لفظا، واليهود تركوا الرجم مع وجوده لفظا، فبه تظهر مزية لهذه الأمة ومنقبة لهذه الأمة. ثانيا، نسخ حكم الآية دون رسمها، مثال ذلك نسخ حكم آية اعتداد المتوفى عنهن أزواجهن حولا مع بقاء رسمها في المصحف وتلاوتها. ثالثا، أين الآية؟ والذين توفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.